بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مصنف رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة هو الإسلام الخالص من الشوب، ذكر بعد ذلك حتى تتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة ولتطمئن على الطريق الذي أنت سائر فيه، بين لك أن هذا الطريق الذي تسير عليه سار عليه ودعا إليه وتمسك به صفوة هذه الأمة، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول قال وفيهم، يعني في أهل السنة الذي أنت سائر على نهجهم، الصديقون. المراد بالصديق الذي صدق في قلبه وقوله وعمله، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. قال والشهداء، أي أهل السنة فيهم الشهداء مثل حمزة رضي الله عنه وجعفر الطيار وغيرهما، وفيهم أي في أهل السنة الصالحون كالفضيل بن عياض رحمه الله. وسعيد بن مسيب وغيرهما، فهؤلاء من أهل السنة من الصحابة الصادقين وغيرهم، وأنت معهم بإذن الله على هذا النهج. القسم الثاني أشار إليه بقوله وفيهم، أي في أهل السنة أعلام الهدى، يعني رؤوس الهداية ومصابيح الدجى. المصابيح ما يستضاء بها الدجى، يعني الظلم، يعني الذين يزيلون عن الناس الجهل، أي العلماء الذين اشتهروا على مر العصور مثل الإمام البخاري رحمه الله ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وكشيخ الإسلام المصنف رحمه الله وابن القيم والذهبي، هؤلاء من أهل السنة، فلست أنت وحدك في الطريق. وأمثال هؤلاء أولو المناقب المأثورة التي أثرت عنهم مناقبهم وأعمالهم العظيمة والفضائل المذكورة من عبادتهم وعلمهم وصلاحهم ونقاء عقيدتهم وغير ذلك. القسم الثالث الذين هم صفة الأمة وهم على معتقد أهل السنة والجماعة، قال وفيهم الأبدال. والمراد بالأبدال العلماء الصالحون الذين بدلوا حال الناس من الجهل للعلم ودعوا إليه، مثل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره. قال ومنهم، يعني من هؤلاء الأبدال، أئمة الدين كأهل المذاهب الأربعة أبي حنيفة و الشافعي ومالك والإمام أحمد، الذين أجمع الناس على هدايتهم وأنهم سلكوا الطريق المستقيم ودرايتهم أي فهمهم للعلم ونشرهم له، فهؤلاء من أهل السنة والجماعة أيضا. فمحال أن يكون الصديقون والشهداء والصالحون وأئمة الهدى والأبدال أنهم على ضلالة، بل من خالفهم هم على الضلالة. أي افرح بأن الله جعل معتقدك كمعتقدهم، وتمسك بما ساروا عليه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.